وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت صلاة السفر على الأولى، وزيد في صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ فقال: تأولت ما تأول عثمان. حديث ورده البخاري في كتاب الصلاة كما هو معلوم في عدة أبواب، منها كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وفي باب التاريخ، وفي باب يقصر إذا خرج من موضعه. سأتحدث في البداية عن شرح هذا الحديث باختصار، ثم معي قرابة 40 مسألة حول الصلاة في السفر، يعني باختصار أهم المسائل التي تعرض للناس في السفر، فسأعرضها لكم إن شاء الله، نسير عليها بسرعة حتى ندرك البداية في الحديث الذي بعده قبل أن يؤذن العشاء. فرض الصلاة كما هو معلوم فرضت في قصة الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، وقد تقدمت قصة المعراج كاملة في الدرس الماضي، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضت عليه الصلاة 50 صلاة، ثم بعد ذلك خففت حتى صارت 5 صلوات، فهي 5 صلوات بالفعل، وهي 50 صلاة بالأجر كما قال في الحديث، هي 50 وهي 50. وأول ما فرضت هذه الصلاة وصلاها المسلمون كانوا يصلون ركعتين ركعتين، يصلون الفجر ركعتين، ويصلون الظهر ركعتين أيضا، ويصلون العصر ركعتين، يصلون المغرب 3 ركعات، والعشاء ركعتين، الذي يدلك على أن المغرب لم تكن ركعتين وإنما كانت 3 منذ أن فرضت الصلاة. رواية عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أيضا في هذا الحديث نفسه، قالت: إلا المغرب فإنها كانت 3، فلبث الصحابة فترة يصلونها ركعتين ركعتين. وهذا أيضا من التدرج في الشريعة، أنتم تعلمون مثلا أن الأمور المحرمة مثل حرمة الخمر تدرج الله تعالى بتحريمها، لأن القلوب كانت متعلقة بها والأنفس كانت متعودة عليها. فالإنسان الذي صار له مدمن على شرب الخمر سنوات طويلة، لما أرادت الشريعة أن تحرم عليه ذلك تدرجت معه بحسب وضعه، فجاء التحريم كما تعلمون، جاء التحريم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أول شيء الحالة الأولى يعني زهدهم في الخمر وبغضهم فيها، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب يا ربي حلال ولا حرام؟ فيها إثم كبير، هي حلال ولا حرام؟ ما أجابهم. ثم جاءت الآية التي بعدها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. صار الواحد ما يستطيع يشرب أي وقت، يعني ما يستطيع يشرب مثلا بعد الظهر لأن بأذن العصر وهو ما أفاق، ولا يستطيع يشرب بعد العصر لأن بأذن المغرب وهو ما أفاق، ولا يقدر يشرب بعد المغرب لأنه سيؤذن العشاء وهو ما أفاق، ولا يستطيع يشرب أيضا بعد العشاء لأن بعد العشاء نوم، جزاك الله خير، بعد العشاء نوم، وبعد الفجر ما يقدر يشرب لأنه وقت عمل، اللي عنده مزرعة واللي عنده رعي غنم واللي عنده كذا واحتطاب ونحوه. فصار الواحد بدل ما يشرب في الأسبوع 10 مرات صار لا يستطيع أن يشرب ربما إلا يعني في أوقات معدودة، فبدأت النفوس تنصرف عن شرب الخمر. ثم نزل بعد ذلك النص الصريح: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فكذلك الكلام في فرضية الصلاة، كان الناس قبل أن تفرض الصلاة يصلون لكن لم تكن واجبة عليهم، لكن لما فرضت الصلاة وجوبا عليهم، لما صارت واجبة ويأتم تاركها ويترتب عليه أحكام، عندها لم تكن الصلاة بهذه الصورة: 4 ركعات للظهر، 4 ركعات للعصر، 4 للعشاء وما شابه ذلك، وإنما كانت مخففة عليهم، فكان يصلي الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3، العشاء ركعتين. وقد ذكر ابن حجر قال: لم تزد صلاة الفجر، يعني لما زيد في صلاة الحضر وصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، طيب الفجر ليش لماذا ما صارت 4 أيضا؟ قال: لطول القراءة فيها، لأنهم أصلا يطيلون القراءة في صلاة الفجر وبالتالي خففت عليهم، بينما غيرها من الصلوات صار أكثر عددا في أداء الركعات. يقول ابن حجر رحمه الله، يقول: الذي يظهر أنها زيدت بعد الهجرة ولم تزد قبل الهجرة. أنتم تعلمون بأن حادثة الإسراء والمعراج وقعت بعد وفاة أبي طالب، وأبو طالب توفي قبل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أو أربع سنوات، ثم وقعت حادثة الإسراء والمعراج، فصار الناس النبي صلى الله عليه وسلم لبث 13 سنة في مكة، فلبث الناس يصلون في مكة لما فرضت الصلاة بعد الإسراء والمعراج صارت واجبة، صار الناس يصلون في مكة لمدة 7 سنوات تقريبا أو 9 سنوات يصلون الصلوات ركعتين ركعتين، حتى إذا تدربت النفوس عليها وتعودت عليها ونحو ذلك، ولم يكن أيضا عندهم صلاة جماعة واجبة لأن ما كان في مسجد، تعلمون أن المسجد ما بني إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في مكة ما كان في نداء للصلاة وحي على الصلاة تعالوا صلوا جماعة، ومن تخلف عنها يعني عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت النصوص بي بي بي يعني بلومه ونحو ذلك، لا، كان الواحد يصلي في بيته وإن شاء اجتمعوا. ثم بعد ذلك لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد الهجرة وهاجر وبنى المسجد، عندها بعد ذلك زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، صارت صلاة الحضر 4 للظهر و4 للعصر و4 للعشاء، وأقرت صلاة السفر صارت صلاة الظهر في السفر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. طيب، قول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، جعل بعض أهل العلم يقول إن القصر في صلاة السفر واجب. ليش؟ قال لأن الله فرض صلاة السفر لما فرضها وشرعها للناس فرضها ركعتين ولم يفرضها 4، ولذلك كان الصحابة يصلون في الحضر والسفر ركعتين وفي السفر ركعتين، فاختار الله تعالى الحضر وزاده ركعتين، أما السفر فلم يزده شيئا. ولذلك قال بعض أهل العلم من صلى في السفر 4 ركعات بطلت صلاته، ويكون حكمه كحكم من صلى في الحضر 5 ركعات للظهر ولا 6 ركعات للعصر. لماذا تزيد؟ ما دام الله فرض عليك في السفر ركعتين لماذا تصليها 4؟ كما أنه فرض عليك في الحضر 4 ركعات للظهر لماذا تصليها 6 مثلا لو زاد فيها؟ هذا قول لبعض أهل العلم، ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فترة من عمره رحمه الله، ثم بعد ذلك رجع إلى السنية، يعني كان يفتون أن القصر في السفر واجب واجب، وأنه يعني إذا صلى في السفر 4 ركعات فربما القول ببطلان صلاته أو بإثمه لأنه صلاها على غير المشروع. هذا قول لبعض أهل العلم، هو قول له أدلته عموما، لكن الذي أجمع عليه أهل العلم أن صلاة السفر، أن القصر في صلاة السفر سنة مؤكدة، وأن الإنسان لو أراد في صلاة السفر أن يتم 4 ركعات نقول ليس هذا هو الأفضل في حقك، الأفضل في حقك إذا تريد الأجر أعظم هو أن تقصر في صلاة السفر، لفعل عائشة لقول عائشة هنا في هذا الحديث أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين إلى آخره. خلاف أهل العلم في القصر في السفر في وجوبه أو في عدم وجوبه خلاف واسع، بعضهم قال القصر واجب وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وبعض أصحاب مالك أن من أتم في السفر وجب عليه الإعادة، قالوا لو يصلي في السفر صلاة الظهر 4 ركعات نقول أعد صلاتك، صلاة هذه باطلة، كمن صلى في الحضر 6 ركعات ولا 7 ركعات، هذا قول لبعض أهل العلم. واستدلوا بحديث عمر قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر أيضا قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على 2 ركعتين في السفر، وأبا بكر وعمر وعثمان، رواه البخاري ومسلم. هذا قول لبعض أهل العلم كما ذكرت قول أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك ونحو ذلك إن القصر واجب. وقال الأسرم أيضا عند الحنابلة يقول قلت لأحمد هل للرجل أن يصلي 4 في السفر؟ قال لا يعجبني. وقال حماد بن أبي سليمان يعيد من صلى في السفر 4. ولذلك الحرص على أن يصلي الإنسان في السفر أن يصلي الصلاة قصرا هو السنة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لبث عليه عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، وهو الذي ذكره ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام ثم من فعل أبي بكر وعمر وعثمان، كلهم يقول ابن عمر سافرت معهم فما كانوا يزيدون في صلاة السفر على ركعتين. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يطبق مثل هذه السنة. طيب، قول عائشة رضي الله عنها هنا أقرت صلاة السفر على الأولى، يعني بقيت ركعتين لم يزد فيها وزيد في صلاة الحضر، هذا مفهوم. ثم قال الزهري فقلت لعروة، عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها ابن أسماء، قلت ما بال عائشة تتم، ما دام عائشة تقول إن الصلاة في السفر هي ركعتين ركعتين، طيب ليش تتم عائشة؟ عروة بن الزبير هو ابن أخت عائشة، فربما سافر مع عائشة وكانت تتم. طيب هي تقول السفر الصلاة فيه ركعتين، طيب كيف تتم؟ قال تأولت كما تأول عثمان. ما قصة تأول عثمان رضي الله عنه؟ عثمان قال عنه ابن عمر حديث الذي قبل قليل في الصحيحين، سافرت مع صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، كلهم ما كانوا يزيدون على ركعتين. طيب إذن أي تأول تأوله عثمان؟ عثمان لما تولى الخلافة وحج بالناس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بهم، وكان أيضا أبو بكر وعمر كل من قبل عثمان رضي الله عنه كانوا يصلون بالناس في منى ركعتين ركعتين، صلون بهم كما نحن اليوم في الحج نفعل، نصلي قصرا في منى، حتى الحجاج من أهل مكة يصلون في منى قصرا مع الناس. عثمان لما صلى بالناس إماما صلى بهم أربع ركعات، فجاء إليه ابن عباس وقال له يا عثمان الصلاة ركعتان. ابن عباس طالب علم وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع أبي بكر وعمر، قال له الصلاة ركعتان، فما أطاعه عثمان وصلى أربعا. فجاء بعض الناس عند ابن عباس وقال يا ابن عباس ما دام عثمان صلى أربعا وأنت ترى أن السنة أن يصلي ركعتين، ليش ما نصلي نحن لوحدنا معك نصلي ركعتين وخل عثمان يصلي أربع ولا يصلي ما يريد؟ لو كان ابن عباس رضي الله عنه يعني أراد أن يحدث شرا أو مشكلة لقال نعم اتباع السنة أولى، هذا ما يريد اتباع السنة، اتباع السنة أولى، تعالوا نصلي لوحدنا ركعتين ركعتين. لكن ابن عباس لم يكن يفعل ذلك، قال الخلاف شر، الخلاف شر، وجاء وكبر وصلى وراء عثمان أربع ركعات مع يقينه أن السنة أنك المفروض تصلي ركعتين يا عثمان ولا أن تصلي أربعا. شوف كيف كان حرص الصحابة رضي الله عنهم على جمع الكلمة، يعني اختلاف الكلمة أمر جلل وتأثيره كبير في الإفساد، بينما ترك سنة في الصلاة أمره أهون من اختلاف الكلمة. فيقول ابن عباس اجتماع كلمتنا وصلاتي وراء عثمان وجمع كلمة المسلمين أولى من أني أصلي لوحدي معكم، ثم يتكلم الناس على عثمان ويقولون أوه ابن عباس العالم ما صلى وراء عثمان، إيش السبب، إيش المشكلة، إيش اللي حاصل ونحو ذلك. طيب السؤال، لماذا صلى عثمان، لماذا صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية، لماذا، ليش ما صلى ركعتين كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر ابن القيم وغيره ذكروا أسبابا، قالوا أن عثمان تأول، تأول يعني اجتهد ورأى أنه ما دام أنه إمام المسلمين فكل موضع تحت ولايته معناه أنه سكن له، فيقول أنا صح أنا إمام المسلمين وسكني في المدينة، لكن لما أجي إلى مكة وأنا إمام المسلمين برضو أنا المسؤول عن مكة، فكأني أنا ساكن كأني من أهلها، وما دام أني أنا من أهل مكة أبصلي أربعا لن أصلي ركعتين طبعا. وابن القيم ذكر هالسبب، لكن يورد على هذا السبب أن يقال ما هم أهل مكة الأصليون يصلوا ركعتين في منى أيضا، وأنت جاي من المدينة حتى لو اعتبرت نفسك من أهل مكة فالمفترض تصلي ركعتين. وقال بعضهم إن عثمان كان قد تأهل في مكة، أنه جاء قبل الحج بوقت، وهم كانوا يأتون قبل الحج بوقت أصلا، يعني ربما بثلاثة أسابيع بشهر، قالوا إنه جاء إلى مكة مبكرا واعتمر ثم جلس، يعني ما بين عمرته للحج وما بين أداء الحج نفسه، المتعة يعني متعة الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قالوا إنه رضي الله عنه في خلال هالفترة تزوج، فاعتبر نفسه من سكان مكة مدام تزوجت. أيضا هذا يورد عليه ما تقدم. وقيل إن عثمان حج معه قوم كثير من الأعراب الذين هم حديث دخولهم في الإسلام، وخشي إذا صلوا معه ركعتين ركعتين أن يظنوا أن هذه الصلاة الأصلية، وبالتالي إذا رجعوا لبلدانهم يصلوا ركعتين ركعتين أيضا، فقال خلني أعلمهم من الصلاة أربع وليست ركعتين. قيل إن هذا أيضا تأول عثمان، وعموما صلاته صحيحة، وهو رضي الله تعالى عن إمام للمسلمين ومن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. ونوقن يقينا أنه ما فعل هذا تعمدا ليعني مخالفة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه اجتهد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كما جاء في الحديث. أما عائشة فتأولت كما تأول عثمان. ما معنى تأولت؟ قيل إن عائشة رضي الله عنها رأت أنها أم المؤمنين، وهي فعلا وأزواجه أمهاتهم كما قال الله، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فعائشة أم المؤمنين، فرأت أن أم المؤمنين ما دام أنا أم كل المؤمنين معناه أني لما نزلت في مكة أنا نازلة عند عيالي وأولادي بيتهم بيتي، وبالتالي أنا مقيمة في مكة فأصلي أربعا. أو أنها إذا سافرت إلى أي موضع، سافرت إلى مثلا إلى جهة مكة أو سافرت إلى خيبر أو سافرت إلى مكان، تعد نفسها نازلة في بيوت أولادها فتقول إذن أنا مسافرة، إذن لست مسافرة بل مقيمة أصلي أربعا. يعني هذا قول لبعض أهل العلم. وعموما في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر ومنهم القاصر ومنهم المتم، لا يعيب بعضهم على بعض، فلا يشدد الإنسان في هذا. أحيانا تسافر مع بعض الناس فيصلي أربعا ويعني ولا تستطيع أنك تنكر عليه، هو يتأول ذلك. وأذكر أني سافرت مع شيخنا الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله، وكنا طالعين للقصيم، فوقفنا في محطة بنزين نصلي الظهر ونحن على الطريق، وأهل العلم لما تكلموا عن القصر قالوا يتأكد إذا جد به السير، إذا كان الواحد على الطريق فالقصر أولى له من المسافر اللي مستقر، يعني إذا كان مسافر اللي مستقر يجوز له القصر، فما بالك باللي على الطريق، اللي على الطريق أولى أن يقصر وأن يجمع. لماذا؟ لأن هذا أيسر عليه، حتى ما يصلي أربعا ثم يوقف بعد شوي يصلي أربعا، صل ركعتين ركعتين وكمل طريقك. فتقدم الشيخ رحمه الله يصلي بنا، فصلى بنا أربع ركعات صلاة الظهر وانتهينا، ولم يجمع معها صلاة العصر، قال اركبوا وإذا وقفنا مرة ثانية نصلي العصر. فسألت قلت يعني نحن مسافرون ولسنا مستقرون في مكان، يعني لو أنه أتم بنا ونحن بعد ما وصلنا القصيم وأخذنا شقة مفروشة هو ما وصلنا، طيب لو أنه صلى بنا في هذه الشقة فرضا، لو ما صلينا في المسجد، لو صلينا في الشقة وصلى بنا أربعا ممكن تقبل، ونقول لأننا استقرينا في مكان وصرنا مثل المقيمين، عندنا مكيف وعندنا كراسي وعندنا أكل وشرب وثلاجة، خلاص صرنا مثل المقيمين وبالتالي يصلي أربع. لكن نحن الآن على الطريق وعلينا من مشقة السفر ما على المسافر. إيه؟ فقال الشيخ إن يعني اجتهد، قال بأن السفر إنما جاز القصر لوجود المشقة تخفيفا على الإنسان، والآن يا ابني ما في مشقة، نحن مسافرين في سيارة مريحة، وهذا المسجد نظيف وعندنا مواضي نتوضأ فيها، وما في أي مشقة علينا في أننا نقف ونصلي إلى آخر. طبعا هو اجتهاد وتأول منه رحمه الله تعالى، وأنا أوردت هذه القصة عنه لأجل أن يعلم الشخص إذا صلى مع أي شخص ولم يقصر أو لم يجمع الصلاة ألا تشد عليه، المسألة فيها خلاف، وربما تأول الإنسان شيئا ورجحه ورأى أنه يتعبد لله تعالى به. سأذكر لكم عددا من المسائل قبل أن نتجاوز هذا الحديث المتعلقة بالسفر، ما دام يتكلم المصنف رحمه الله هنا عن أحكام صلاة السفر، يعني سقت لكم أهم المسائل تقريبا التي يسأل عنها الناس عادة في صلاة السفر. طبعا في صلاة السفر الصحيح أن قصر الصلاة سنة وليس واجبا في السفر، وإن قصر فهو أولى وأعظم لأجره، وإن أتم صحت صلاته، لكن الأولى أن يقصر. السفر الذي تقصر فيه الصلاة اختلف فيها أهل العلم، متى يقصر؟ هل يقصر لو خرج مسافة يسيرة أو مسافة طويلة أو نحو ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل. ذكر النووي رحمه الله مثلا فيها 19 قولا، لكن سأذكر لكم ربما أبرز الأقوال فيما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة. قال بعضهم إن السفر يحدد بمدة زمنية محددة، إذا زاد عنه ما يعتبر مسافر. يعني أنت مثلا طالع من الرياض رايح للشرقية، وصلت إليها، وصلت السبت وبترجع يوم الثلاثاء، معناها أنك تجلس السبت والأحد والاثنين وثلاثة راجع، أربعة أيام فأقل فتعتبر مسافرا. وكان يفتي بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وجمع من أهل العلم، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة وفي العمرة القضاء وجلس فيها أربعة أيام، قصر خلال أربعة أيام ثم مشى، فقالوا هذه يعني أقصر مدة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها، فنأخذ بالأحوط ونقول أربعة أيام. وقال بعض العلم بل أقله 19 يوما، وممن يفتي بذلك سألت الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله، وقال لي 19 يوما، إذا بيجلس 19 يوما فأقل فهو مسافر، وإذا بيجلس أكثر فهو ليس مسافر. والمعنى وهذه مسألة مهمة بعض الناس أحيانا يلتبس عليه الأمر فيها، يعني أنا مثلا وصلت إلى الشرقية، طيب أنا متى سأرجع؟ والله أنا برجع بعد شهر مثلا. إذا كنت أنا أرى أن السفر أربعة أيام، ليس المعنى أني أقصر أول أربعة أيام بعدين أبدأ أتم، لا، إنما من البداية لا أتم لأني لست مسافرا. كذلك الذي يقول بالتسعة عشر يوما، يقول لك منذ أن تنزل أنت مقرر تجلس كم؟ والله أنا مقرر أجلس شهرين، يقول لك من الآن تتم، تقول إيه طيب أول 19 يوم بأقصر، يقول لك لا، إنما القصر لمن أجمع الجلوس، قرر الجلوس 19 يوما فأقل، أما 19 يوم فأكثر فهو ليس مسافرا. هذا قول أيضا لبعض العلم، ويقول به يعني ولهم دليل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في مكة للحج جلس 19 يوما يقصر الصلاة، على خلاف بعضهم يقول 17 بعضهم يقول 19، لكن يعني استدلوا بهذا الدليل. وقال بعضهم هو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان يفتي به ابن تيمية ورجحه ابن القيم وجمع، قالوا إن السفر لا يحدد بوقت، إنما ما دام أنه يطلق عليه أنه مسافر فهو مسافر، بمعنى يعني في العرف عند الناس، يعني بمعنى أنك مثلا لو خرجت من هنا ورحت للشرقية وقلنا لك إيش اللي ذهب بك للشرقية، قلت والله أنا عندي دورة في الجامعة هناك، طيب كم دورتك أو أي دولة أخرى، بس أنا الشرقية كمثال، يعني كم الدورة؟ قلت والله يعني بجلس 6 شهور 8 شهور ونحو ذلك. فأنت إذا وصلت في الغالب لن تذهب وتسكن في غرفة في فندق مثلا أو كذا، تسكن في مكان سعره مناسب لمن سيجلس 6 شهور، غرفة في فندق بيأخذون عليك مبلغ كبير، لكن إذا بتأخذ شقة مفروشة أو شيء لأن مدة طويلة بيطلع أرخص عليك، اللي بيجلس يومين ثلاثة ممكن يسكن في فندق، لكن اللي بيجلس وقت أطول في الغالب أنه سيبحث عن شيء أرخص في الغالب. يعني فذهبت أنت واستأجرت شقة طويلة المدى مثلا 6 أشهر، الشقة صرت تحتاج فيها مثلا إلى طاولة، ما هو موجود طاولة، ممكن تشتري طاولة لأنك جالس 6 شهور، طيب تحتاج إلى غلاية للشاي، ما وفروا لك، رحت وشريت غلاية ب60 ريال وحطيتها، طيب أنا أحتاج مكوى أيضا، رحت وشريت مك. تتعامل مع نفسك على أنك بتستقر مدة طويلة، لكن لو أنك بتجلس مدة قصيرة لقلت ما يحتاج أشتري طاولة، هي كلها مدة قصيرة وأنا راجع. المكوى أيضا ما يحتاج أشتري مكوى وأنا بروح بعد كم يوم. فأنت أصلا لما كنت بتستقر مدة أطول تعاملت نفسك كما يتعامل المقيمون مع أنفسهم. وربما لو كنت في دولة خارجية لذهبت وفتحت حساب في البنك مثلا، وربما عملت مثلا ما يحتاج إلى إلى إلى أمور إجرائية من الإقامة ونحو ذلك، تعاملت مع نفسك تعامل من سيجلس مدة طويلة. فإذا كان الإنسان مدة سفره قصيرة، يعني مثلا عند دورة لمدة شهر ونصف، شهرين، ثلاثة أشهر ونحو ذلك، فهذا يعتبر مسافرا والله أعلم. وأنا يعني اهتميت به المسألة وبحثتها كثيرا، ولي كتاب اسمه المفيد في تقريب أحكام المسافر، طبع قبل فترة يعني في فتاوى الشيخ بن جبرين رحمه الله وبعض التوضيحات. هذا الذي يظهر لي أنه إذا كانت المدة قصيرة عرفا عند الناس، واحد يجلس شهرين ثلاثة أشهر عند دورة أو عندها زيارة لأحد أو نحو ذلك فهو مسافر. أما من كان سيجلس مدة طويلة في عرف الناس بين ستة أشهر وثمانية أشهر وسنة، أو مثل الطلاب اللي يروحون للخارج ويجلس يدرس أحيانا لمدة سنة ونصف وسنتين وثلاث، هذا ليس مسافرا، هذا لا يعتبر مسافرا. وأذكر كنا نقرأ في الفقه على شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله في بيته، وجرت مسألة السفر، فقال أنا بعطيكم موقف حصل لي مع الشيخ ابن عثيمين، قلت ها عطنا إياه. فقال الشيخ، قال قرأت فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عدم تحديد السفر بوقت. الشيخ ابن عثيمين يعني ما يحدده بزمن ثلاثة أشهر وستة أشهر، يقول ما دام أنك مسافر ترخص برخص السفر، في الفتوى المشهورة عنه. ولذلك بعض الطلاب مثلا يدرسون في الخارج سنتين وثلاث، يقول أقصر بناء على فتوى الشيخ. يقول الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، يقول قلت للشيخ ابن عثيمين يا شيخ أنت تقول السفر لا يحدد بوقت؟ قال نعم، ما دام أنه مسافر فهو مسافر، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما حددها بوقت. يقول فقلت له طيب افرض أن واحد من أهل الرياض تخرج من الجامعة وعينوه في مدرسة في القصيم وراح للقصيم وجلس فيها، وفي نفسه أني بعد تقاعدي بعد 40 سنة برجع لديرتي في الرياض، في نفسه هذا، فهو ما نوى الإقامة طول عمره في القصيم، إنما في نفسه أني بس بجلس في القصيم للحاجة لمقدار الوظيفة، كما أن الطالب جلس في أمريكا ولا في استراليا للحاجة 4 سنوات يدرس، أنا بجلس في القصيم هالأربعين سنة وظيفتي، ولو أني فصلت رجعت للرياض، ولو أني مرضت وتركت العمل رجعت للرياض، أنا ما نويت الإقامة الدائمة في القصيم، إنما إقامة الدائمة في الرياض. فهل يا شيخ يعتبر هالـ40 سنة مسافر ولا لا؟ يقول فقال لا تفترض مساء لا تقع. قلت لا ممكن تقع، في ناس كثير الآن يأتون من القرى يشتغلون في الرياض وإذا خلص ولا تقاعد رجع لقريته، في ناس كثير يفعلون ذلك. يقول فما أجابني على هذا. فالمقصود أن السفر إذا كانت المدة قصيرة في عرف الناس فهو مسافر، إذا كانت طويلة عند الناس فليس مسافرا، لأن الشرع ما حدده بوقت، ما حدده بنص شرعي، فيحدد بالعرف. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين في منظومته في القواعد الفقهية، يقول وما أتى كذا في الشرع لم يحدد بالشرع كذا فبالعرف حددي، يعني في أحد أبياتها نسيته الآن، لكن يقول في الأخير إذا لم يحدده الشرع فبالعرف حددي، يعني حدده بالعرف ما دام أن الشرع لم يحدده. فهذا هو الراجح والله تعالى أعلم فيها. يبقى مسألة متى أعتبر نفسي مسافرا. واحد طلع من هنا مثلا ذهب إلى الخرج مثلا يعني 50-60 كيلو، هل هو مسافر؟ طيب واحد طلع من هنا ذهب إلى مثلا بعض القرى اللي حول الرياض، طيب هل يعتبر مسافرا ولا لا؟ واحد طلع من مكة إلى جدة، هل يعتبر مسافرا أو لا؟ أيضا أهل العلم لهم في ذلك خلاف. بعضهم يقول إذا كان فوق 80 كيلو فهو مسافر، أو 83 تحديدا، 16 فرسخا، فرسخ 5 كيلو. ويروون في ذلك قول ابن عباس أننا إذا سافرنا أكثر من 16 كيلو أكثر من 16 فرسخا قصرنا. فيقيسون على ذلك، وبعضهم يقول يوم وليلة، المسألة فيها يعني خلاف، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، الذي يعني ترجح والله تعالى أعلم من البحث في المسألة ونقاش بعض مشايخنا، هو ترجيح أمرين. الأمر الأول أنه يعتد بالمسافة ويعتد بالعرف أيضا، يعني البلدة التي فوق 83 كيلو مثل ما قال ابن عباس، فنحن إذا سافرنا أكثر من 16 فرسخا اعتبرناه سفرا، اللي فوق 83 كيلو فهو سفر. وأذكر أيضا كنا نقرأ في زاد المستقنع عند شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، وأتينا عند هذه المسألة وقلت لترى الناس يا شيخ يسألوننا كثيرا في السفر ويقولون العرف يختلف، يعني هذا يعتبر في العرف أنه سفر والثاني. فقال لي إذا سافرت أكثر من 83 كيلو بمتر اعتبر نفسك مسافر، حددها بالمسافة حتى ترتاح، فهي تحدد بالمسافة وتحدد بالعرف أيضا، تحدد بالعرف. كيف؟ يعني واحد في الشرقية في الدمام وبيطلع للبحرين، الجسر بينهما ما يتجاوز أظن 20 كيلو أو 25 كيلو، طيب رايح للبحرين هل هو سفر أم ليس سفرا؟ في عرف الناس أن السفر طلع من دولة إلى دولة أخرى بينهم جوازات وجمارك وتفتيش، أن طلعت دولة أخرى تماما، ونقول لك أنت ما سافرت لأنها 25 كيلو. ما هي مشقة السفر في هال 25 كيلو أكثر من مشقة السفر في 100 كيلو؟ ما أنا بيوقفني الجمارك، بيوقفني الجوازات رايح، ويوقفني مرة ثانية التفتيش والجمارك والجوازات مرة ثانية وأنا راجع، فمشقة السفر علي أعظم من مشقة لو هي 100 كيلو. فنقول إنه يعتبر مسافرا أيضا إذا حكم العرف أنه مسافر، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. في السفر لا يسن فعل الرواتب، السنة الرواتب ما عدا سنة الفجر، فلأنه خفف كما قال ابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يقول لو كنت بصلي سنة الظهر بعدها كان أتميت صلاة الظهر، أنا أصلي صلاة الظهر ركعتين في السفر لأن الله خفف علي، فأنا لما أنتهي من الركعتين أقوم أصلي سنة ركعتين، ما هو الأولى أتم. فالسنة للمسافر ألا يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، مع ولا بأس أن يصلي الوتر ويصلي الضحى ويصلي التنفل المطلق وقيام الليل له ذلك. إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده وهو يريد السفر ولم يفارق البنيان، يعني أنت الآن بتمشي إلى مكة فرضا، وقلت لعيالك يلا ركبوا الأغراض بسرعة، فركبوا الأغراض وانت قاعد تحمل الأغراض في السيارة أذن لصلاة الظهر وعيالك يعني قد ركبوا، هل تقول انزلوا أبصلي في المسجد وأرجع إليكم؟ ما دام أنك تلبست بلباس السفر وشرعت فيه، يعني ما هو بأن جالس في البيت تتقهوى ثم لما أذن الظهر قلت يلا تبون نسافر اركبوا سيارة، لا. هذا لا يكون، إنما إذا كنت هيأت للسفر وبدأت في إجراءاته فأذن عليك وأنت لسه ما بعد مشيت، فلا بأس عليك أن تركب سيارتك وتمشي، وإذا خرجت من البلد ووقفت عند محطة مثلا لأي غرض تصلي فيها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وإن كان الوقت دخل عليك وأنت مقيم، لأن العبرة في القصر ليس متى دخل عليك الوقت، إنما العبرة متى أديت الصلاة، ما دام أنك أديت الصلاة وأنت مسافر فاقصر الصلاة. إذن إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم أراد أن يسافر فإنه يجوز له أن إذا فارق البنيان، لأنه ما يجوز يقصر قبل لا يفارق البنيان، السفر سمي سفرا يقولون لأنه أسفر، يعني فارق البنيان وصار في الخلاء، ولذلك يقال مثلا سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وجهها مثلا. فإذا كان دخل عليك الوقت وأنت في البلد ثم ركبت السيارة ومشيت خلاص فارقت البنيان ووقفت في أول محطة بنزين تصلي ولا في أي مكان، ففي مثل هذا الحال يجوز لك أن تقصر بناء على أنك أصبحت في حكم المسافرين، كما أن الصائم إذا ركب سيارته في رمضان ما يجوز يفطره في السيارة، إذا فارق البنيان أفطر خلاص الآن تعتبر مسافر. هذه المسألة الثانية أو الثالثة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، بذي الحليفة ركعتين. إذا فارق البنيان قصر كما ذكرنا. إذا كان مسافرا في المطار، واحد لن يسافر في يعني لن يسافر في بالسيارة، بيسافر بالطائرة، فهذا الشخص ركب سيارته وأذن عليه الظهر وهو في الطريق للمطار، ثم وصل المطار بعد أذان الظهر، أذن عليه الظهر وهو في الطريق للمطار، هل يقصر في المطار أم يتم؟ هذا يختلف. إن كان المطار داخل البلد فيعتبر المطار جزء من أجزاء البلد، مثل لو إنسان في سيارته مثلا وركب السيارة وهو أولاده ومشى ثم وقف قبل أن يخرج من البلد، وقف في مسجد بيصلي، نقول أتم لأنك لا تزال في البلد ما طلعت من البلد. كذلك المطار، إذا كان المطار داخل البلد، وغالب المطارات تبنى في الغالب خارج البلد، لكن مع توسع البنيان يبدأون الناس يتعدون المطار ويبنون بيوتهم، فإذا نظرت لو تنظر مثلا جوجل، مثلا جوجل إيرث، تجد المطار جوا البلد حوله البيوت، ثم يطلع نظام مثلا يقال لك لا تبنوا عماير طويلة حول المطار، يطلع أنظمة معينة تتعلق بمراعاة وضع الطيران، فهنا المطار داخل البلد. فإذا كنت مسافرا في المطار يختلف، إذا كان المطار خارج البلد مثل مطار الرياض يعتبر خارج البلد، اللي يصل إلى المطار يعتبر قد شرع في السفر، دخل أول مرحلة من مراحل السفر، مثل اللي طلع مثلا من الرياض فارق البنيان ثم بعد ما مشى طالع للشرقية مثلا، بعد ما مشى مثلا 5 كيلو وقف يصلي، خلاص اقصر الآن أنت مسافر. كذلك المطار إذا ما دام أنه خارج البنيان بينه وبين بنيان مسافة، فأنت الآن قطعت مرحلة من مراحل السفر، فيجوز أن تقصر في المطار. وعند رجوعك أيضا، لو واحد رجع مثلا رجع من سفره وصل المطار وهو يأذن المغرب، فجاء على ما يوصل العفش قال خلني أصلي، فصلى المغرب وجمع معه العشاء ركعتين، جاز له ذلك بناء على أن المطار يعتبر خارج البلد، بناء على أنه خارج البلد. أما إذا كان المطار داخل البلد مثل مطار جدة مثلا وبعض المطارات، فهذا يعتبر لم يخرج من البلد، فيصلي فيه الصلاة تامة ولا يجمع معها الصلاة الأخرى، لا يجمع معها الصلاة الأخرى. بعض أهل العلم أيضا يشترط إذا كان يريد أن يقصر في المطار أن يكون جازما بالسفر، قالوا لأنه إذا لم يكن جازما بالسفر ما مع حجز مؤكد فهو لا يعتبر دخل مرحلة من مراحل السفر، يعتبر مثل اللي طلع من الرياض 5 كيلو ورجع، اشترطوا أن يكون حجزه مؤكدا حتى يكون دخل مرحلة من مراحل السفر الحقيقية. طيب إذا كان راجعا كما ذكرت اللي وصل للمطار، أو واحد راجع جاي من الشرقية وبيوصل الرياض فغابت الشمس فوقف في محطة قبل ما يدخل البنيان مثلا ب3 كيلو و4 كيلو، لكن إلى الآن ما دخل البنيان، وقف ليصلي المغرب، هل يجوز أن يجمع معها صلاة العشاء؟ نعم يجوز. طيب ما هو يدري أنه بيدخل البلد قبل أذان العشاء بنصف ساعة، كيف تبيحون له أن يقصر وهو سيدرك الصلاة في داخلها؟ أو مثلا لو حصل العكس لصلاة أطول، لصلاتين بينهما أطول من ذلك مثل الظهر والعصر مثلا، نفرض أنه وقف ليصلي الظهر مثلا، نفرض أنه وقف ليصلي الظهر ثم لما وقف لصلاة الظهر يعلم أنه سيدخل البلد وباقي على أذان العصر ساعتين، بيصلي الظهر الساعة 12:30 والعصر يصلي 3:30، بقي 3 ساعات، هيجوز يصلي العصر ويدخل ويجلس يتغدى والناس يأذنون ويصلون العصر؟ نعم يجوز له ذلك، ما دام أنه صلى العصر بكيفية صحيحة بعذر صحيح فصلاته صحيحة، صلىها في السفر. كذلك المغرب والعشاء إذا قدمهما. وجاء عن ابن عمر في الصحيح أنه كان يصلي العشاء مع المغرب على أطراف المدينة، عوالي المدينة، ثم يدخل إلى بيته والإمام يقرأ في صلاة العشاء ويدخل البيت، خلاص أنا صليت العشاء تقديما. هذه المسألة مهمة يا إخواني أن ننتبه إليها، وهي أيضا أريح للمسافر. إذا كنت تعلم أنك إذا وصلت من سفرك يحتاج أنك ترتاح وكذا، صلي يا أخي المغرب والعشاء تقديما وادخل، حتى لو قرأ الإمام خلاص أنت سقطت عنك الصلاة صليتها. وكذلك صلاة الظهر والعصر تعتبر صليتها خلاص، ما يحتاج تروح وتعيدها من جديد عندما يؤذن لذلك. إذا كان المسافر سيسافر بوسيلة نقل لا يعلم أنه لا يستطيع معها أن يقف للصلاة، يعني واحد بيسافر في النقل الجماعي مثلا أو بيسافر مع سيارة أجرة وسيسافر معه بعد أذان العصر، لكنه بعد أذان الظهر عفوا، لكنه يعلم إذا أذن العصر لن يقف ليصلي. فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا فقال لازم يقفون يصلون. قالوا طيب افرض انه لن يقف للصلاة، كأن تكون مثلا دولة غير مسلمة والسائق الأتوبيس ما عنده مسألة توقف نصلي مثلا، وليس في الأتوبيس مكان مناسب ليصلي فيه الصلاة التامة، ففي مثل هذا الحال ماذا يفعل؟ قال الشيخ رحمه الله يصلي الظهر وهو مقيم الحين في محطة الأتوبيس ينتظر يركب، مقيم ما سافر إلى الآن. قال يصلي الظهر 4 ركعات ويقدم العصر معها 4 ركعات ويركب ويمشي، ويلحق بأصحاب الأعذار الذين جمعوا للحاجة. كيف؟ القصر، هذه قاعدة جميلة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، قالوا القصر له سبب واحد وهو السفر، ما يجوز تقصر في غير السفر، والجمع له سبب وهو العذر والسفر. كيف؟ الجمع سببه العذر كما أن سببه السفر. يعني الآن الجمع في المطر لما الإمام يصلي المغرب ثم يصلي يجمع يقدم معها العشاء وهو مقيم ويجمع معها العشاء 4، نقول يا إمام أنت ليش لماذا قدمت صلاة العشاء؟ لماذا جمعت؟ أنت مسافر؟ قال لست مسافرا. طيب ليش جمعت العشاء مع المغرب؟ قال جمعته للعذر، لأن الناس إذا صلوا المغرب ثم رجعوا إلى بيوتهم وأصابهم مشقة المجيء والرجوع بهالمطار والوحل، الشريعة خففت عليهم قالت ما يحتاج تخرجوا من بيوتكم لصلاة العشاء، صلوا العشاء مع المغرب، خلي الطلعة واحدة، خففت عليهم. وكذلك المريض يجمع، لو أن مريضا مثلا الساعة 11:30 الضحى عنده صداع شديد، قال يا دكتور أعطني مسكن، قال أنا سأعطيك مسكنا لكن هذا المسكن سيجعلك تنام 8 ساعات، قال خلني أنام 24 ساعة أهم شيء أرتاح. قال طيب انتظر حتى يأذن الظهر بس، فأذن الظهر وصلى هذا المريض صلاة الظهر 4 وجمع معها العصر 4 ثم أكل مسكن ونام إلى العشاء. طيب هو جمع الآن ليش؟ للعذر، ما جمع للسفر، جمع للعذر، ولذلك كانت صلاته 4 و4 ما كانت ركعتين ركعتين. وكذلك الطبيب، لو طبيب يدخل يسوي عملية ويعلم أن العملية بتبدأ الساعة 12 ظهرا وأنه لن ينتهي منها إلا مع أذان المغرب، طيب صلاة العصر تطلع من وقتها وأنا ما أقدر أترك المريض وأروح أصلي، ففي مثل هذا الحال يجمع الطبيب 4 و4 ويدخل يعمل عمليته. وكذلك غيرها من الحالات، حتى أن بعض الفقهاء قال حتى الطباخ اللي يطبخ إذا كان بيحترق طعامه مثلا وعليه مضرة من ذلك وما شابه، ضربوا أمثلة، قالوا هؤلاء يجوز لهم الجمع للعذر، وكذلك الجمع للخوف، الجمع للريح الشديدة في المسجد ونحو ذلك. فالشيخ رحمه الله هنا يقول إذا كان بيركب سيارة تسافر به ويعلم أنه سيؤذن العصر وهو في السفر ولن يقف للصلاة، فبمثل هذا الحال يجوز له أن يصلي 4 ركعات للظهر ويقدم معها 4 ركعات للعصر ثم يركب السيارة ويمشي. ليش؟ قال لوجود العذر جاز له أن يجمع قبل دخول الوقت. من المسائل أيضا مسألة يعني قليل وقوعها لكن مدام وردها الفقهاء، إذا نسي صلاة حضر وذكرها في السفر. واحد فرضا ركب السيارة بعد الظهر، توضأ ومسح على خفيه مثلا وصلى الظهر، ثم بعد ذلك ركب السيارة ومشى وصل إلى مكة بعد العشاء، وصلى العشاء وجلس يرتاح، ثم تذكر أنه في صلاة الظهر صلاها على غير طهارة أو مسح على خفيه بعد انتهاء الوقت أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يعيد الظهر ما دام صليت على غير طهارة أعدها. طيب الآن هو صلاها في الحضر أربعا لكنه سيعيدها في السفر، فهل يعيدها ركعتين أم يعيدها أربعا؟ فيها خلاف، والأولى أن يعيدها أربعا. وكذلك لو حصل العكس، لو تذكر صلاة سفر وهو مقيم، يعني بعد ما وصل للبلد وجلس قال أنا نسيت أصلي الظهر يا جماعة، أو أنا صليت الظهر على غير طهارة، طيب ماذا أفعل؟ أبعيدها الآن؟ أنا لو صليتها في السفر لصليتها ركعتين، لكن أبصليها في الحضر الآن، نقول إذا نصليها أربع ركعات. نية القصر ليست شرطا في الصلاة، يعني واحد في السفر وقف في محطة بنزين بيصلي في المسجد، الله أكبر، بعد يتذكر قال أنا مسافر ما علي إلا ركعتين، لكن أنا ما نويت قبل الصلاة أني أصلي ركعتين، ما يحتاج تنوي أبد. حتى لو نويت أربعا ثم تذكرت أنك مسافر خليها ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إذا أراد يصلي بأصحابه في السفر يقول لهم انووا أنها ركعتين، ما ورد هذا عن عليه الصلاة والسلام، إنما كان يكبر ويصلي مباشرة. أيضا إذا نوى المأموم الإتمام ونوى الإمام القصر، يعني جئت أنت ونويت تقدم بكم إمام ونظرت لها الإمام مثلا في صلاة الظهر، مثلا جئت وقفت في محطة بنزين بتصلي، فصلى بكم إمام شكله مقيم من مظهره ولباسه النظيف وكذا، فنويت أنت أني بصلي أربع وراءه، هدام أنه مقيم بيصلي أربع أصلي أربع، ثم قصر الإمام، هل نقول لك أنت نويت أربع قم جئ بركعتين زيادة؟ لا، خلاص أنت ترجع للأصل وتصلي ركعتين، لا يجب عليك، يعني حتى لنويت الإتمام ثم بدا لك أن تصليها قصرا جاز لك ذلك. وكذلك العكس، لو نويت القصر وأتم الإمام تتمعه طبعا. إذا صليت وراء إمام وأنت ما تدري هو مقيم ولا مسافر، يعني مثلا أنتم على طريق سفر، وفي الغالب اللي على طريق سفر يكونون مسافرين في الغالب لأئمة يعني، لكن نفرض أنك جئت وصليت وراء إمام، يعني غالبا اللي في السفر الجماعات الصغيرة يكونون مسافرين، لكن أنت دخلت المسجد مع وقت الصلاة لسه مأذن، وتقدم بكم شخص في المحراب ومشغل الميكروفون والله أكبر سمع الله المحمدة، أو صلاة العشاء وقاعد يقرأ بصوت عالي، ويعني والصلاة يعني الناس يسمعونها في الميكروفون، فغلب على ظنك أنه مقيم، فنقول صلي معه، فإن كان مقيما أتم أربع وإن كان مسافرا فصلي ركعتين. طيب لكن لو أن هذا الإمام لم تدرك معه إلا آخر ركعتين ولا تدري هو مسافر ولا مقيم، ففي مثل هذا الحال تعمل بغلبة الظن، إن غلب على ظنك أنه مسافر فتصلي ركعتين، غلب على ظنك أنه مقيم صليت أربعا. طيب لو ما في غلبة ظن، أنا كبرت أصلي معه وخلص الإمام من الصلاة وطلع، أنا ما أستطيع ألحقه وأقول يا أخي أنت مقيم ولا مسافر، ففي مثل هذا الحال إن أتممت احتياطا فهو أولى، خاصة إذا كان يصلي في المحراب ومشغل الميكروفونات، في الغالب ما يفعلها إلا الإمام المعتاد اللي يصليهم في محطة البنزين دائما، خاصة أنك جئت مع وقت الصلاة اللي يصلي مع عمال المحطة ويصلي معه، واضح أنه في الغالب يصلي بهم أربعا، غير الصلوات المتفرقة التي تأتي تباعا. إذا نوى المسافر القصر وقام إلى الثالثة ناسيا، جئت أن تصلي بأصحابك صلاة الظهر قصرا ثم خلصت التشهد الأول، المفروض تتم التشهد وتسلم، ما هي ركعتين، فأنت نسيت وقلت الله أكبر وقمت للثالثة، ثم تذكرت أني مسافر واللي يجب علي ركعتين وليس أربعا، فهنا ترجع مثل المقيم لو قام إلى ركعة خامسة هنا أرجع وأتم صلاتك واسجد وسجدتين للسهو. يستحب في السفر تخفيف القراءة، وذلك أن القصر في السفر نوعان، نوع حسي محسوس وهو قصر الأربع إلى اثنتين، ونوع معنوي وهو التخفيف في الصلاة. وهذه مشكلة أحيانا، أحيانا مثلا في المطار تأتي وفي مصلى في المطار، وهذا حصل لي حقيقة، وبعض الناس قطع صلاته وكبرنا نصلي وراء إمام وقرأ في الركعة الأولى يمكن صفحة ونصف، ما أدري هو يراجع حفظه ولا رحلته باقي عليها سبع ساعات، والنداءات تتتالى، رحلة كذا إلى جدة، رحلة كذا إلى كذا، رحلة كذا، والناس اضطربوا الركعة، يعني الصلاة اذكرت صلاة فجر، ويعني الصلاة بدل ما تأخذ الوقت المعتاد غالبا لا تتجاوز خمس دقائق الركعتين، أخذت قرابة 13 دقيقة إلى ربع ساعة. الناس لا يحتملون هذا وهم مسافرون، وبعضهم يعني يبغى يصلي ركعتين بسرعة ويطلع، فبعضهم قطع صلاته لما طول. طبعا هو لا تقطع الصلاة، أنت إذا الإمام بدا لك ما يخرجك منه، يعني أفرض أنك موقف سيارتك خطأ، ولا سيارتك فيها أطفالك وزوجتك، ودخلت مع الإمام فافتتح في صلاة المغرب سورة الأعراف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه بسورة الأعراف في صلاة المغرب، فيوم افتتح الأعراف ومضى من الصفحة الأولى والثانية قلت في نفسك أكيد هذا اليوم ناوي يطبق السنة هذه، أنا ما أستطيع أجلس لساعة وأولادي الصغار في السيارة، كيف تفارق الإمام؟ لا تقطع صلاتك وتبدأها من جديد، إنما تنوي في قلبك مفارقة الإمام، تنوي أني الآن أتحول من مأموم إلى منفرد، وتتم الركعات اللي عليك وتطلع. كذلك في السفر لو صليت وراء شخص وأطال الصلاة حتى خشيت أن يلحقك ضرر، فوات رفقتك مثلا، أو فوات الرحلة عليك، أو وقفت محطة بنزين ليل وطول الصلاة وما في السيارة لزوجتك برا وخايف عليها أنت مثلا أو نحو هذا، ففي مثل هذا الحال إذا أطال وأردت المفارقة فتنوي في قلبك الانفصال عنه، لأن بعض الناس إذا أراد يفارق الإمام قطع صلاته وبدأ يصلي من جديد على، لا تصلي من جديد، انوي مفارقته في قلبك، أنا بدل ما أنا مرتبط بك مأموما خلاص أنا الآن أنا أمير نفسي، أنا الآن منفرد، الله أكبر سمع. اركع سمع الله الحمد وخلصت الصلاة وطلعت، أنت صلي ما تريد من ركعات. يدل على هذا أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصلي معه صلاة العشاء ثم يمضي إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، سنة في حقه وواجب في حقهم، ثم أطال بهم يوما فجاء شاب ودخل معهم يصلي، وكان معه ناضح، الناضح هو البعير الذي يستخرج به الماء من البئر، هذا الشاب معناه أنه طول النهار شغال على رجليه رايح جاي، يعني هو شغلته إيش؟ شغلته يطلع الماء من البئر ويسكبه في هذه الحوض اللي جنب البئر حتى يأتي الناس ويستقون منه ويعطونه أجرة. البعير ما تقدر أنك تربط فيه الدلو وتعطيه أوامر تقول له خلاص خليك رايح جاي رايح جاي لحد ما تملأ الـ ما يقدر، ما يفهمك، فأنت يحتاج تمسك خطام البعير وتسحبه معك لحد ما الدلو يوصل في الأعلى، تروح بنفسك وتشيل الدلو وتسكبه في الحوض، ترجع الدلو، تجي عند البعير ترجعه عشان ينزل الدلو، بعدين تسحبه حتى يطلع الدلو مرة ثانية حتى ما تتعب أنت بالسحب، يصير البعير يقوم، لكن معنى ذلك أنك 8 أو 9 ساعات اليوم شغال رايح جاي، فأنت تبحث عن راحتك وتقول متى ينتهي شغلي أروح أنام. هذا الشاب جاء وصلى مع معاذ، فافتتح معاذ رضي الله عنه سورة البقرة وأطال بهم، فالشاب تحمل شوي ما استطاع، يعني النوم يغلبه والتعب والإرهاق ما أقدر أقف، فأتم صلاته لوحده وراح البيت، ثم إلى آخر القصة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هاتين الركعتين، بإعادة هذه الأربع ركعات، دل على أن المأموم إذا عرض له شيء نوى مفارقة إمامه وأتم صلاته وحده. وهذا مثل اللي في السفر، المفترض أن اللي يصلي بالناس إمام في السفر يخفف بهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العشاء في السفر فقرأ بسورة التين والزيتون وسورة أخرى قصيرة، احنا مسافرين، فما بارك باللي يصلي بالناس، يعني هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أطال بهم لا زادهم ذلك سرورا، فما بالك بشخص آخر يصلي بأصحابه يطيل بهم. لا، الإنسان إذا صلى بالناس في السفر يقصر يعني. والمشكلة أن الناس أحيانا لا يستوعبون هذا، حتى أحيانا وإحنا لما نوقف في محطة بنزين نصلي أثناء السفر بالسيارة بعض الناس يطيل يقرأ عما يتساءلون عن ويقرأها كاملة، أو مثلا ربما قسمها في ركعتين، أيضا هذه إطالة على الناس. الأصل أنك تخفف على الناس في صلاة السفر ولا تقسهم على نفسك، في ناس معهم أطفال، ناس معهم مرضى، ناس لا أهله يخافون البقاء في السيارة لوحدهم هو نازل يصلي، ناس دخلت زوجته وصلت وخرجت واقفة في الشمس تنتظرها أن يخرج إليها بعد الصلاة مثلا، أو ربما خرجت في الليل مثلا وحدها تنتظر عند السيارة وانت قاعد تقرأ به. الأصل أن يخفف بالناس. المسافر هل تجب عليه صلاة الجماعة أم لا؟ يعني أنت سافرت للشرقية وسكنت في شقة أنت وأولادك مثلا أو وحدك، إذا أذن للصلاة هل يجب عليك تطلع وتصلي في المسجد أم لا؟ أما المقيم فعموم الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة عليه، وإن كان هناك قول آخر أنها فرض كفاية وأنها سنة مؤكدة، لكن على قول من قال أنها واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلى آخر الأحاديث الدالة على الوجوب. هذا بالنسبة للمقيم. طيب المسافر هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فصلى بأصحابه ثم التفت فرأى من لم يصلي معهم، قيل رجل وقيل عدد من الرجال، فسألهم قال ليش ما باركم ما صليتم معنا، شو اللي يمنعكم يعني ما صليتم مع الجماعة ليش؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، رجلين كان رجلين، قال صلينا في رحالنا. الرحل هو المسافر لما يسافر يقفون جماعات، هذا نصبوا خيمتهم هنا عندهم أكلهم عشرة وهنا عشرة وهنا كذا، فيقول يا رسول الله صلينا كل واحد صلى بعدين جئنا نبغى نحضر الدرس معك صلينا في رحالنا، فلم يقل عليه الصلاة والسلام لم يلمهم ولم يقل ليش صلون في رحالكم المفروض صليتم معنا وكذا، قال إذا صليتم في رحالكما ثم جئتم الإمام ولم يصلي فصلي معهم، صلوا تكون سنة يعني تكون لكما نافلة. فبعض أهل العلم ذكر وجوب الصلاة على المسافر صلاة الجماعة إذا كان مستقرا في مكان، وبعضهم قال لا، بل المسافر حتى لو كان مستقرا في مكان وسمع النداء للصلاة فلا يجب له الإجابة، لا يجب عليه الإجابة، بل يجوز أن يصلي أن يترخص برخصة المسافر. وهو الصحيح والله تعالى أعلم أن المسافر حضور صلاة الجماعة في حقه سنة، إن حضرها جزاها الله خير وكثر الله خيرك ولك أجر، وإن لم يحضرها فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، إن حضرها مع الجماعة فهو على خير، إن لم يحضرها وقال أنا سأترخص رخص المسافر مدام أنا مسافر بصلي في البيت وسأجمع معها الصلاة الثانية بعد، نقول له لا بأس عليك في هذا وصلاتك صحيحة. الشخص الذي لم يجمع الرجوع، نحن تكلمنا قبل قليل أن أهل العلم اختلفوا في مقدار السفر، هل هو 4 أيام، هل هو 19 يوما، هل هو أكثر من ذلك أو أقل. النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جلس 3 أشهر يقصر الصلاة، ابن عمر ذهبوا إلى أذربيجان فحبسهم الثلج ما استطاعوا الرجوع 6 أشهر ويقصرون الصلاة. طيب المسافر إذا كان ما يدري متى بيرجع، يعني فرضا شخص ذهب للعلاج فقال له الطبيب طيب احنا مثلا ابقى عندنا 3-4 أيام نعمل لك فحوصات ونقرر، فجلس يقصر هالأيام، قال يا دكتور طيب ماذا قررتم؟ قال لا والله احنا بناخذ جزء من كذا عندك وبنعمل له زراعة ويبغى لك يمكن ما ندري يعني كم يوم وإن شاء الله. فلم يقرر متى يرجع حتى لو جلس سنة يجوز له القصر. ليش؟ لأنه لم يقرر متى يرجع، لم يجمع الإقامة، لم يقرر الإقامة. أما لو منذ أن وصل قالوا عندك دورة لدراسة الماجستير مثلا بعد سنة رجوعك، فحجز الرجوع بعد سنة، نقول خلاص أنت أتم. لكن إذا كان ما يدري متى بيرجع، معه مريض أو معه بضاعة أو عنده مشكلة في الجواز قاعد يحلها أو عنده مشكلة في الإقامة أو كذا ما يدري متى بيرجع، ففي هذا الحال يعتبر مسافرا وإن طال مكثه. إذا أما المقيم بمسافرين، أفرض تقدم بنا مقيم يصلي بنا ثم عرض له عارض وخرج من الصلاة، وتقدم مسافر يصلي ركعتين بأصحابه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا بالناس إمام مقيم ثم عرض له شيء أخرجه من صلاته، يعني مثلا لو محطة بنزين وقفت تصلي مع الناس، وتقدم الإمام الرسمي حق المسجد واضح من لباسه وكذا أنه يشتغل في المحطة، فهو بيصلي أربع ركعات، فكبرت وصليت وراءه ثم عرض له عارض جعله يخرج من الصلاة، انتقض وضوءه أو شيء وطلع من الصلاة وقدمك، أو تقدمت أن تتم الصلاة بالناس، ففي مثل هذا الحال أتم بهم ركعتين لأنك مسافر، والمقيم يقوم يأتي بالباقي والمسافر يتمها معك ركعتين. إذا أما المسافر بالمقيمين، العكس، إذا أما المسافر بالمقيمين ثم عرض له شيء وخرج وتقدم مقيم ليتم فيصلي بهم المقيم أربعا والناس يصلون وراه أربعا. إذا كان الإمام يصلي أربعا وأنت مسافر وجب عليك أن تصلي أربعا مثله، لكن لو أنك ما أدركت إلا آخر ركعتين، جئت مثلا لصلاة الظهر بتصلي مع الإمام في البلد اللي يعني أفرض واحد الآن إحنا في الرياض واحد من أهل مكة دخل بيصلي معنا العشاء ودخل يتوضى وكذا لحد ما انتهى الإمام من أول ركعتين، ثم جاء هذا الأخ وكبر يصلي الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام، هو مسافر، هل يجوز له أن يكتفي بهاتين الركعتين ويسلم أم يجب عليه أن يأتي بأربع؟ الصحيح أنه يجب عليه أن يأتي بأربع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يجب عليه يأتي بأربع مثل الإمام، لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهذه الحالة هي وهي رواية عن أحمد ورجحها ابن تيمية وهي مذهب الشافعية والأحناف، قالوا إن هذا الأخ اللي جاء دخل اللي جاي من مكة أفرض أنه تأخر وهو يتوضأ ودخل إلا الإمام في التشهد الأخير ودخل يصلي كبر وجلس، هنا هل يصلي يقضي أربعا أم يقضي ركعتين؟ الصحيح أنه يجوز له أن يقضي ركعتين. ليش؟ قالوا لأنه ما أدرك الصلاة أصلا، الصلاة مع الإمام صلاة الجماعة إنما تدرك بإدراك إيش؟ ركعة، بإدراك ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الحديث الصحيح، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فهو الآن أصلا ما أدرك الصلاة لأن ما أدرك ولا ركعة، فإذا جاء ودخل والإمام في التشهد الأخير نقول له قم فصليها ركعتين، يصليها ركعتين لأنه ليس عليه إلا ركعتين العشاء لأنه مسافر. طيب يمكن هذه لما نخبر الناس بها يقولون والله أحسن، أجل بنتظر في المواضي أتوضع على راحتي وأخذ راحتي لحد ما أعلم أن الإمام وصل التشهد الأخير وأجي وأكبر معه وأصلي ركعتين خلاص، هذا يجوز أنا مسافر والواجب علي ركعتين. نقول صحيح، لكن فاتك أجر الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فاتك أجر الجماعة. صح أنك صليت ركعتين لكن فاتك أجر الجماعة. إذا دخل المسافر مع الإمام المتم وابتدأ معه وفي الركعة الثالثة تذكر المسافر أنه على غير طهارة فقطع صلاته وراح توضأ، فلما رجع وإذا الإمام خلص الصلاة فأراد أن يعيد الصلاة وحده كم يصلي؟ يصليها ركعتين، يصليها. ما نقول لا ما دام بدأتها أربع صليها أربع، لا، الآن أنت مسافر وأحكامك أحكام المسافر صليها ركعتين. كذلك إذا دخل مع إمام مسافر يصلي العشاء وأنت تريد أن تصلي المغرب، يعني أنت الآن وأنت مثلا في سفر ولم تصلي المغرب بعد والإمام يصلي العشاء أربع ركعات، أو أفرض أنك واصل من سفر أو ذاهب إلى بلده للسفر مثلا، المقصود أنك دخلت المسجد وأنت ما صليت لا المغرب ولا العشاء إلى الآن والإمام قد ابتدأ يصلي صلاة العشاء، أقاموا الصلاة وابتدأوا يصلون، فماذا تفعل؟ أنت هنا لك خياران، إن كان دخلت قبل الإقامة بقليل فلحقت أنك تصلي المغرب ثلاث ركعات ثم تدخل معهم العشاء فهذا أفضل، أما إذا كان دخلت مع الإقامة وخلاص أقاموا صلاة العشاء ففي مثل هذا الحال أدخل معه بنية صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة الرابعة عفوا إذا قام الركعة الرابعة جاز لك أن تجلس للتشهد وتخلص التشهد وتسلم وتقوم تكبر معه صلاة العشاء، إن أدركت الركعة معه فخير، وإذا ما أدركتها ممكن تصلي العشاء لوحدك أو تصلي مع جماعة أخرى. فيمكنك أن تفارق الإمام ويمكن أن تنتظر حتى يخلصه من صلاته من ركعته الرابعة، أنت أمام خيارين، الخيار الأول لما يقوم الإمام للركعة الرابعة وأنت بتصلي المغرب تجلس تقرأ التشهد وتسلم ثم تقوم وتكبر تصلي معها الرابعة وتأتي بثلاث بعدها صلاة عشاء. أما هذا خيار. الخيار الثاني أنك تجلس للتشهد والإمام قام للرابعة، طبعا بيشغلك اللي جنبك يضربك برجله يعني قم، لكن لا تلتفت إليه، أنت لك عذرك، أنت مسافر. فهنا خلص التشهد واشتغل بالدعاء والاستغفار حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة ويجلس ويسلم فتسلم معه، ثم تقوم تصلي العشاء لوحدك، أو إن وجدت جماعة أخرى صل معهم العشاء. طيب لو حصل العكس، لو أنك دخلت مع إمام مسافر أو مقيم يصلي المغرب وأنت تريد أن تصلي العشاء، وهذا يحصل كثيرا، أنت على الطريق مثلا وقفت بتصلي العشاء مثلا وجدت الإمام يصلي المغرب، أو مثلا صليت المغرب مع إمام ثم وجدت جماعة ثانية ودخلت معهم بتصلي العشاء وإذا هم يصلون المغرب، كيف عرفت أنهم يصلون المغرب؟ لأن قام إلى ركعة ثالثة. ففي مثل هذا الحال هل يجوز أن تكتفي بركعتين وتفارقه وتعتبر أنت مثل اللي صلي المغرب ثلاثا خلف من يصلي العشاء أربعا، أم يجب عليك أن تقوم معه للثالثة وتأتي برابعة عشاء؟ هذه أيضا فيها قولان مشهوران. الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يقول له أن يصلي العشاء قصرا، له أن يصلي العشاء قصرا، يعني يصلي ركعتين وتسلم وتخليه يقوم يجيب الثالثة هو، وتعتبر مثل اللي يصلي المغرب ثلاثا خلف من يصلي العشاء أربعا. هذا قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ويعني رجحه بعض أهل العلم. ويقول الشيخ رحمه الله يقول والأحوط له الإتمام، الأحوط أنك تأتي بأربع، يعني تقوم مع الثالثة وبعدين تقوم تأتي برابعة العشاء حتى ما تكون ركعاتك أقل من عدد ركعات الإمام. وبه قال النووي رحمه الله. فالمقصود أنك إن أخذت بالقول الأول وصليت ركعتين خلف من يصلي المغرب، صليت ركعتين العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب جاز لك ذلك، وإن أخذت بالأحوط وصليتها أربع فهو أولى لك. يجوز أن يأتم المقيم بالمسافر ويقضي بعد السلام ما فاته، ذكرنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وقال أتموا فإن قوم سفر. إذا نوى جمع التأخير ثم دخل بلده ولم يدخل وقت الثانية، هذا تكلمنا عنه، إذا نويت أنك تجمع جمع تأخير يعني أذن عليك المغرب وأنت في الطريق جاي ثم دخلت البلد بعدما أذن لصلاة العشاء وأنت ما صليت لا مغرب ولا عشاء، هنا يجب عليك تصلي العشاء أربعا حتى لو فاتتك الصلاة مع الجماعة. ولكن لو دخلت وبقي على العشاء شوي، يعني دخلت بقي على يأذن العشاء مثلا الساعة 7:30 وجئت وصلت إلى بيتك الساعة 7 وأنت ما صليت لا مغرب ولا عشاء، ففي مثل هذا الحال هل تنتظر حتى يأذن العشاء ثم تصلي المغرب والعشاء؟ لا، في مثل هذا الحال يجب عليك تصلي المغرب مباشرة أول ما تصل، ثم بعد ذلك إذا أذن العشاء تصلي العشاء مع الناس، صليها تامة طبعا، لأن علة التأخير قد زالت أصبحت مقيما. تكلمنا عن وجوب صلاة الجماعة للمسافر، هل يجوز له أن يصلي وحده أو يصلي مع الجماعة؟ إذا كان المسافر على ظهر سير فيتأكد بحقه كما ذكرنا القصر. المسافر المستقر في مكان هل يجوز له الجمع أم لا؟ أما المسافر الذي على ظهر سير اللي بالسيارة ماشي فالسنة له مع القصر أن يجمع تخفيفا عليه. أما بالنسبة للمسافر المستقر في مكان، أنت الآن سافرت المكة أو جدة أو الشرقية أو كذا وبتجلس في مكان أربعة أيام فرضا، أنت مسافر فبتقصر، لكن هل يجوز تجمع؟ أنا بصلي الظهر مثلا في البيت، هل يجوز أجمع معها العصر وأقول خلني أرتاح ولا أطلع أتمشى أو كذا؟ هل يجوز أجمع وأنا مستقر أم يجب علي أن أصلي كل صلاة في وقتها؟ الصحيح أنه يجوز له الجمع، يجوز له الجمع وإن كان مستقراً. يجوز له الجمع وإن كان مستقرا تخفيفا عليه وتيسيرا عليه. إذا جمع المسافر المغرب مع العشاء مع العشاء جمع تقديم، هل يجوز له أن يصلي الوتر بعدها مباشرة؟ أنت الآن أذن المغرب وصليت المغرب وبعدها العشاء ركعتين مباشرة ولا تزال الضوء ظاهرة، الشمس لسه غربت يعني، هل يجوز تقوم تصلي الوتر مباشرة؟ نعم يجوز لك ذلك، لأن الوتر ليس مربوطا بدخول وقت العشاء، مربوط بأداء صلاة العشاء. فلو أن المريض قدم العشاء مع المغرب جاز يصلي الوتر مباشرة، لو أن المسافر قدم العشاء مع المغرب جاز أن يصلي الوتر مباشرة ونحو ذلك. فإذا صل إذا قدم العشاء مع المغرب جاز له أن يقدم الوتر معها. إذا جمع الإنسان بين الصلاتين كيف يأتي بالأذكار؟ كيف يأتي بالأذكار؟ كان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز وكان يفتي به أيضا الشيخ بن عثيمين أنه يأتي بأذكار الصلاة الأطول منهما، يعني واحد جمع المغرب مع العشاء، المغرب أطول أذكار لأن المغرب تقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 10 مرات، ثم تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33، ثم تقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدين تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل الله أحد والفلق والناس. أما صلاة العشاء فما فيها لا إله إلا الله 10 مرات، فيقول يأتي بأذكار المغرب وتدخل معها أذكار العشاء. وإذا كانت الصلاة إذا كانت الصلاتان أذكارهما مثل بعض مثل صلاة الظهر والعصر فتأتي بأذكار واحدة وتشمل الثنتين. وقال بعض العلم بل يقول بل يصلي كل بل يقول كل أذكار لوحدها، يقول أذكار مرتين فلا بأس عليه عموما، لكن إن قالها مرة واحدة كفى وإن قالها بالثنتين فهو زيادة ذكر على أجر يعني وخير. الصلاة في الطائرة على نوعين، إما أن تكون صلاة نافلة فيصليها غير مستقبل القبلة على أي حال، مثل ما قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، الحديث في الصحيحين. وكذلك عند البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة، وفي رواية مسلم ويوتر عليها. فالمسافر إذا كان يصلي نافلة يكبر ويصلي وهو في الطائرة ما عليه بأس ويومئ بالركوع والسجود، لكن الفريضة يجب أن يستقبل القبلة ويجب أن يتم الركوع والسجود. طيب إذا ما استطاع يجتهد، كما أنك نقول لك مثلا اجتهد في أنك تتوضأ فإذا لم تجد تيمم، كذلك هنا يجب عليه أن يصلي راكعا ركوعا تاما وساجدا سجودا تاما ويستقبل القبلة وهو في الطائرة. طيب إذا كان خطوط قد لا تأذن له مثلا، نقول إن كان الصلاة تجمع لما بعدها لا تستعجل على نفسك، إذا وصلت صلها إذا وصلت. قال لا والله يا أخي صلاة الفجر بيطلع وقتها لا تجمع إلى ما بعدها، أنا مضطر أصلي في الطيارة، ولا المغرب والعشاء والظهر والعصر أمرها يسير، لكن الكلام على الصلوات اللي وقتها قصير وعلى ما توصل وتهبط الطائرة طلع الوقت طلعت الشمس، مثل هذا الحال نقول صل في الطائرة. إن كان في مجال في الطائرة أنك تصلي صلاة تامة فافعل، لو تقدمت مثلا قليلا عند الباب تقدمت في أي مكان وصليت نعم. أما إذا كان بيحصل عليك مشكلة وقد لا يأذنوا لك قالوا لا النظام يمنع ويعني بيسبب لك مشكلة وحرج، فنقول صلي على كرسيك وإن كنت تستطيع تستقبل القبلة وتومئ بالركوع والسجود فافعل، إذا ما تستطيع فالتفت إلى القبلة وكبر وصلي بعدين التفت مكانك العادي وصلي. إذا ما استطعت أيضا فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نقول حتى لو كانت فريضة فصليها على كرسيك وأومئ بالركوع والسجود. واحد قال أنا ما أقدر أصلي وبيطلع وقت الصلاة، نقول ائتي ما تستطيع من الصلاة. قال والله ما أقدر أستقبل القبلة ورائي، أصلا ما أدري وين القبلة، أنا سألتهم وين القبلة ما خبروني، يتكلمون ألماني ولا يتكلمون فرنسي ما استوعبوا ماذا أريد، وحاولت أني أتخيل خط سير الطائرة وين مكة معه ما قدرت يا أخي. نقول خلاص صلي على حسب حالك وأينما تولوا فثم وجه الله، صلي على حسب حالك وأومئ بالركوع والسجود، يعني اخفض رأسك للركوع والسجود وصلي ولا يجب عليك إعادة الصلاة إذا وصلت. هذا بالنسبة لمن أراد أن يصلي وهو على مثل هذا الحال. طبعا إذا كانت الصلاة كما ذكرت تجمع إلى ما بعدها، إذا وصل يصلي مع الناس، يصلي يعني إن وجد جماعة ولا يصلي لوحده. لكن نحن نتكلم عن أنه إذا لم يستطع، إذا لم يستطع أن يؤجل أن يؤخرها إلى وصوله، بيطلع وقتها مثلا. السفر يوم الجمعة لا بأس به قبل النداء الأخير. يعني واحد بيمشي مع عياله للشرقية فرضا بالسيارة، فنقول له إذا بتسافر قبل ما يصعد الإمام المنبر، لأن إذا صعد الإمام المنبر ونودي للصلاة وجب عليك أداء صلاة الجمعة، وجب عليك. لكن لو كان الإمام ما تبدأ الصلاة للساعة 12، فهو من الساعة 11:30 ركب السيارة ومشى، خلاص حتى لو صلت المساجد وخطبه وهو يمشي خلاص أنت لبست بلباس السفر. لكن إذا كان الإمام بعد ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس وبدأ يأذن، قلت لعيالك يلا اركبوا بسرعة نمشي، نقول لا، مدام نادى النداء الأخير يعني صعد الإمام المنبر ونودي النداء الثاني للجمعة، فيجب عليك أنك تبقى وتصلي مع المسلمين صلاة الجمعة. صلاة الجمعة للمسافر هل هي واجبة عليه أم لا؟ حكمها كحكم صلاة الجماعة التي تقدمت، إن صلى مع الجماعة مع الناس الجمعة فخير، وإن ترخص وقال أنا مسافر وخفف علي أنا بصليها الظهر في البيت جاز له ذلك، على خلاف طبعا بين أهل العلم. لكن الصحيح والله أعلم أن المسافر لا يلزمه وجوبا صلاة الجمعة والجماعة، ليست وجوبا عليه، لكن إن صلىها فهو أولى طبعا. إذا صلى الجمعة وهو مسافر هل يجمع معها العصر أم لا؟ واحد في مكة وصلى في الحرم صلاة الجمعة مع الإمام، وأنت بتمشي بعد صلاة الجمعة خلاص تمشي ترجع للرياض بالسيارة أو بتطلع بالطائرة أو نحوه، المهم لن تبقى إلى العصر يعني. فأنت لما صليت الجمعة في الحرم أردت أن تقدم معها صلاة العصر جمعا تقديما وتمشي، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ المسألة فيها خلاف، أعطيكم إياها بسرعة مدام الوقت انتهى. هناك جمع من أهل العلم يمنع من ذلك ويقول لأن الوارد في السنة جمع ظهر وجمعة، جمع ظهر وعصر، ما ورد جمع جمعة وعصر، والجمعة لها أحكام خاصة غير الظهر، يجهر فيها بالصلاة وقتها أوسع، يجوز قبل الزوال وكذا، تختلف عن الظهر. وقال آخرون بل يجوز ما دام الجمعة هي بدل عن الظهر، يعني يوم الجمعة ربنا جل وعلا رفع صلاة الظهر حط بدالها صلاة الجمعة، فأصبحت لها أحكامها على قول بعض أهل العلم يعني، فيجوز أن يجمع معها العصر. وكان أيضا شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك يفتي بالجواز مطلقا، جواز جمع العصر مع الجمعة، وغيره يعني ممن سألته كان يعني يقول أولى أن لا يفعل وكذا. فهو إن جمع العصر مع الجمعة صحت صلاته، إن جمع صحت صلاته، وإن لم يجمع خروجا من الخلاف فهو أولى. الذي أفعله أنا صراحة مع أني ربما لو يعني سألني أحد أفتيته أنه يجوز الجمع، أما فيما أفعله أنا فأنا لا أجمع العصر مع الجمعة. يعني كنت قبل فترة في صليت الجمعة في الحرم وأنا بسافر، ما صليت معه العصر، انتظرت وطلعت ووقفت في السفر وصليت العصر، فخروجا من الخلاف في المسألة. أما إن جمع وقال هو الأيسر عليه وسأخذ بفتوى من أفتى فلا بأس عليه في ذلك، وإن لم يجمع خروجا من الخلاف فهو أولى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.